الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل أدخل معه أو أنتظر جماعة أخرى؟ الجواب: إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى فالانتظار قليلا حتى تبدأ صلاتك مع الجماعة الأخرى هذا أولى وأحرى. وأما إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك عدم وجود جماعة أخرى فالدخول مع الإمام في التشهد أولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. وأنت أدركت التشهد فهل يجب عليك أن تصليه مع الإمام؟ الجواب: نعم، يجب عليك أن تدخل مع الإمام في التشهد ولا شك. فالدخول مع الإمام ولو في التشهد فيه مصلحة، ولكن إذا كنت تعلم أو يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى وتركت هذه المصلحة وهي الدخول مع الإمام في التشهد رجاء وطمع الدخول مع الجماعة الأخرى وهي أعظم مصلحة فلا حرج. فإذا كنت تعلم وجود جماعة فيكون قد تعارض في حقك مصلحتان: مصلحة الدخول مع الإمام ومصلحة الجماعة الثانية، ومصلحة صلاتك مع الجماعة الثانية أولى وأكبر. يقول العلماء: إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما. ولأنك لو دخلت مع إمامك في التشهد فإنك تعتبر منفردا، لأن الجماعة ما تدرك إلا بصلاة ركعة كاملة مع الإمام، ولكن لو صليت مع الجماعة الثانية فإنك تعتبر مصليا في الجماعة، فلا جرم أن مصلحة الانتظار حينئذ تكون أفضل وأولى. فإذا الحكم يختلف باختلاف علمك أو غلبة ظنك بوجود جماعة أخرى من عدمه، والله أعلم.